دنيا بريزونت عاقيل محمد ليوندور ونوال وكل طيحة للراجل فهامة وزيد كموكلين الصديد حي على شيخ إيهاح ونقلي الريكولي وندير نوفو بيرمي ونعود دوك عقلي ونعلق مورايا بلاكا كاتر فان ندير الصاحب ما نلعب همارة طاق عطاق وشد مديح مدام يا في الدنيا طاق على منطاق وشد مديح مدام فيصل خويا وناس الايروبور همال في بيت بالعز كان فيه حكي ويسكن ساي داري رقد مال في بيت بالعز في الدنيا طق على منطاق وشد مدي حمدار في الدنيا هذي ما ندير الصاحب ما نلي حمدار طق على منطاق وشد مدي Hell yes.